بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقل الله تعالى: قل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وش هذا؟ وش هذا؟ كم باب؟ باب ما جاء في تذكر غير الله. أي. وقل الله تعالى: قل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أوى مفلسا، لعن الله من غير من أوصل. رواه مسلم. عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لاحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء، ليس عندي شيء اقرب. قال له: قرب له ذبابك. فقال: خلوا سبيله ودخل النار. قالوا: قرب. قال: لا كنت ليقرب لاحد شيئا من الله عز وجل. ونقه فدخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي، باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني أن الذي يذبح لغير الله أنه مشرك كافر، وأنه قد خرج من رقة الإسلام. ثم استدل على ذلك بآيتين من القرآن، ويقوله تعالى في آخر سورة الأنعام: قل يعني يا محمد إن صلاتي ونسكي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالذي يذبح لغير الله مشرك كافر قد خرج من دائرة الإسلام. لو قال بسم الله على الذبيحة، الذبيحة حرام، ذبيحة حرام، وبسببها ودحبها على ما يزعمون الأولياء أو القبور أنه صار مشركا بالله كافرا بالله. وأي دليل أقوى من هذا الدليل من القرآن؟ قل يا محمد إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي ما أتي به في حياتي من الأعمال الصالحة، ومماتي ما أموت عليه من الأعمال الصالحة لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وبذلك أمره الله وأنا أول المسلمين، يعني من هذه الأمة. وقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، أمره الله بإخلاص هاتين العبادتين، وهي الصلاة والذبيحة. الصلاة يخلصها لله، والذبيحة لا يذبحها إلا على اسم الله، ولا يذبحها للقبور ولا للأولياء كما يزعمون ولا للجن، فإن فعل ذلك صار مشركا. وسبب هذه الآية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أمره الله عز وجل بإخلاص هاتين العبادتين، الصلاة لله عز وجل والذبح لله عز وجل. فإذا ذبح الإنسان للقبور أو غيرها أو الجن أصبح مشركا بالله، أصبح خارجا من دائرة الإسلام، فلو مات صار مخلدا في النار. ولقد أوحي إليك يعني يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سبب نزول هذه الآية وهي قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. أنه لما مات أولاده صلى الله عليه وسلم لما مات أولاده من خديجة هم المؤمنين، خديجة زوجته الأولى خديجة بنت خويلد التي جملة أولاده منها صلى الله عليه وسلم، لما مات الذكور وهم الخاسم والطيب والطاهر، قال بعض كفار مكة أصبح محمد أبتر أو صار محمد أبتر، يعني لا عقب له. فأنزل الله هذه الآية عليه تسلية له وتشجيعا له على الاستمرار بدعوة المشركين، بدعوة المشركين إلى توحيد العبادة. فقال عز وجل إن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أخلص هاتين العبادتين الصلاة والذبيحة إن شانئك هو الأبتر. نوانت يا محمد. ولذلك لما عرج به صلى الله عليه وسلم لما عرج به من مكة قبل الهجرة عرج بروحه وجسده، أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من هناك إلى المسجد الأقصى، وصلى وجمع الله له الأنبياء في مسجد الأقصى، جمع الله لمحمد الأنبياء بأرواحهم وأجسادهم، فصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم إظهارا لفضله عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، ثم رفع إلى فوق السابعة إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، وفرض الله له وفرض الله عليه الصلوات 50 صلاة، ولم يزل يراجع ربه ويمر بموسى وموسى يطلب منه أن يرجع إلى ربه يسأل التخفيف لأمته، حتى صارت 50 بالفعل و50 بالأجر، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هذا إذا تقبلها الله، والله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين، وكل واحد يقبل الله منه، المتقي يقبل الله منه، أما غير المتقي فضرب صلاته في وجهه. التقى صلى الله عليه وسلم بسماء الدنيا آدم، والتقى بالسماء الثانية ابناء الخالة يحيى وعيسى، والتقى بالسماء الثالثة يوسف ابن يعقوب، والتقى بالسماء الرابعة إدريس، والتقى بالسماء الخامسة بهارون، والتقى بالسماء السادسة بموسى بن عمران، والتقى بالسماء السابعة لأبيه إبراهيم. يقول صلى الله عليه وسلم استفتح جبريل فقيل من هذا، استفتح دق باب سماء الدنيا، فقال له خزان سماء الدنيا من هذا، قال جبريل، قالوا ومن معك، قال محمد، قالوا وقد أرسل إليه، قال نعم، ففتحوا وقالوا مرحبا به فنعم المجيء جاء. يقول صلى الله عليه وسلم فوجدت فيها رجلا في السماء الدنيا، قلت من هذا يا جبريل، قال هذا أبو كاذب، اذهب وسلم عليه. يقول صلوات الله وسلامه عليه فذهبت وسلمت عليه، فقال لي مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يقول عليه الصلاة والسلام فرأيته إذا التبت عن يمينه تبسم وإذا التبت عن شماله بكى، قلت يا جبريل ما لي أراه إذا التبت عن يمينه تبسم وإذا التبت عن شماله بكى، قال إذا التبت عن يمينه فرأى أهل الجنة من ذريته تبسم وإذا ثبت عن شماله فراى على النار من ذريته بكى. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم مررت بنهر في السماء الدنيا فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه، إنا أعطيناك الكوثر. ثم قال له جبريل: وفيه خير كثير، وفي الكوثر خير كثير، حافته الزبرجد واللؤلؤ، وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، لكن ما يشرب منه إلا المؤمنون على الجنة. جاء في الحديث الآخر أن حوره عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يضرب عند منبره في الأرض، وفيه منزابان يصبان عليه من الكوثر، وهو واقف على جنبه، والملائكة تذود الناس عنه كما يذود أحدكم إبل غيره عن حوضه، إنه ليس من أهل الجنة، تذودهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم للأنصار: والله من واحد واحد يذاد عن الحوض، ومن واحد واحد ينظر إلى نفس العين الكمال، وهم من أعداء الله، لأنه ما عبد الله حق عباده، يذادون. الملائكة تذودهم لأنس لهم نصيب منه ولا من شربه، لأنهم من أهل النار. ثم قال عز وجل: ولقد ذرعنا في جهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، الأنعام الإبل والبقر والغنم محزنون، أولئك هم الغافلون. لغفل الإنسان تولى عليه الشيطان، كل ما غفل عن ذكر الله وعن أداء الصلاة في جماعة لعب الشيطان عليه. وما ظنك بواحد فرد الشيطان به، يقع فريسة كما تقع الغنم فريسة للذئب، كما جاء في الحديث: الشيطان ذئب الإنسان، كما أن الذئب ذئب الغنم يفترسها. الله يقول المصنف رحمه الله في هذا الباب: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وأن الذابح لغير الله مشرك كافر، وأنه قد خرج من دائرة الإسلام. والله عز وجل قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وابن عمه صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته ووالد الحسن والحسين، لكن أبو بكر أفضل منه، وعمر أفضل منه، وعثمان أفضل منه، وعلي. هذا من أهل السنة والجماعة. قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن من الله والطرد والإبعاد عن رحمته. لعن الله من ذبح لغير الله، يحل القبور يحل للأولياء، يعني أولياء من الشياطين، الذبيحة حرام وهو مشرك بالله. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منارنا. رواه مسلم. حدث الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بهذه الأربع، والشاهد من هذه الأربع الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. قيل: يا رسول الله، أيلعن الرجل والديه؟ قال: يكون سببا بلعنه، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون هو السبب. لعن الله من آوى محدثاً محدثاً من الإسلام. واحد يزني تحميه وتخبيه أنت ملعون. واحد يجب عليه حد من حدود الله قطع يد السارق أو غيرها تؤويه أو دافع عنه أنت ملعون. لعن الله من آوى محدثاً. لعن الله من غير منار الأرض وهي الرسوم التي تفرق بين حقك وبين حق جارك، إذا قدمتها بتقديم أو تأخير فقد رسول العمل. لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. الحديث اللي بعده وعن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل جنة رجل في ذباب يعني في سبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب يعني في سبب ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ الذباب هل الذي يطير عليه؟ قال مضى رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما نحت على غير صورة جعل أصحابه يعبدونه، والوثن ما نحت على صورة وجعل أصحابه يعبدونه. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه، لا يسمحون لأحد يتجاوزه إلا يقرب بهذا الصنم فيها. فقالوا لأحدهما قرب، فقال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، أخذ ذبابا وأطرميه وخلوا سبيله يعني وافقهم على شركهم وأعطاهم مرادهم وانسلخ من الإسلام صار مشركا وخلوا سبيله، فبسبب الذباب دخل النار. وقالوا للمؤمن الثاني قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه ومات فدخل الجنة. مروى هذا الحديث الإمام أحمد، حصل الإمام أحمد رضي الله عنه من جهة سلسلة الحديث أصح الرجال يعني ما رواه الإمام أحمد المسلم فيه سلسلة حديث عن فلان عن فلان رضي الله عنه. رواه الإمام أحمد الله أكبر. الإمام أحمد قلنا إنه إمام أهل السنة، قلنا له ولدين منهما عبد الله الكبير وصالح، وهما اسمه أحمد بن محمد، أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني. تقولي يا 150 هذا الشاب تقولي دوري ثاني من وسيم 164 ومتى توفي؟ 241 عمره 77 سنة. ومتى ولد الإمام الشافعي؟ 150 ومتى توفي؟ 240 عمره 54. متى ولد الإمام مالك؟ 92 من القرن الأول 92. متى توفي؟ 179 179 عمره 87 سنة. متى ولد الإمام أبي حنيفة؟ 80 أول الأئمة هو الإمام حنيفة. ومتى توفي؟ 150 عمره 70 سنة. الإمام أبي حنيفة ما اسمه؟ النعمان بن ثابت الكوفي، النعمان بن ثابت الكوفي أعجمي باتفاق العلماء. أما الباقين الثلاثة كلهم من العرب، الإمام مالك والإمام الشافعي، شافعي قرشي مو بس عربي قرشي، والإمام أحمد أبو محمد بن حنبل الله أكبر. الذي تولى القضاء من أولاد أحمد من هو؟ صالح. رفع الله الإمام أحمد عند العلماء وعند المسلمين بسبب المحنة عندما حف المعتزلة الضلال المضلون من حفوا به بالمأمون المأمون من أبوه هارون الرشيد أمه جارية أم المأمون جارية له ولدان من هم الأمين والمأمون الأمين من أمه زبيدة التي يشربون الناس من عينها في مكة تسمع عين زبيدة ثمرت على الموت والتي تعبت وجاءت بالماء ما نزل فيه ما نزل في العين هذه زبيدة زوجة هارون الرشيد وابنها الأمين. أما المأمون فأمه جارية. هارون الرشيد من خلفاء العباسيين في عهده صلى الله عليه وسلم وفي القرن الأول إلى 32 من القرن الثاني والخلافة للأمويين، ثم بعدين انتزعها العباسيون. فمن أشهر وأقوى خلفاء العباسيين هارون الرشيد، واتسعت رقعة الإسلام في خلافته اتساعا عظيما. وكان رحمه الله هارون الرشيد يحج عاما ويغزو عاما وكان تعثر فيه المواعظ. المويون أصبر كانت الخلافة يعني الأول للمدينة، ثم نقلها علي رضي الله عنه الكوفة، ثم بالشام، وهؤلاء في بغداد عاصمة الإسلام والمسلمين بغداد. بغداد الآن غالبها شيعة فرواك وعدى الله وعدى ربه. هارون الرشيد رحمه الله كان يتأثر بالمواعظ ويتأثر بغيره. وقال مرة لصاحبه: اذهب بنا إلى رجل لعله يعظنا. ذهب به إلى واحد ودخل عليه ووعظه، ثم أباه شيئا من المال خرج منه. ثم الثاني كذلك قال: ما شويتني يا ابنا. ذهب به إلى رجل عنده سراج، فلما دق والباب طف السراج. لما دق والباب عليه طف السراج، فدخل له ورفيقه ظلمة ليل والبيت أظلم الغرف، كل واحد هارون ورفيق يدورون، ووجدوه مختبئا تحت درجة. أول ما وقعت عليه يد هارون الرشيد، فقال: ما ألينها من كف إن غدا نجت من عذاب الله. هذا أول ما قل أمسكين هذه طف السراج، ما ألينها من كف لكن على شرط إن غدا نجت من عذاب الله. جعل يعظه ويبكي هارون، ورفيقه يقول: ارفق بأمير المؤمنين. يقول: دعني أنت تهلك وأنا أرفق به. يعظه حتى كاد يخشى عليه رحمه الله: يا هارون يا هارون لبستم الحريق كذا، يا هارون يا هارون يا هارون، حتى كاد يخشى عليه رحمه وبلى لحيته وصدره من البخاري. قال لصاحب عطو الشيء لا أعوذ بالله أنا أنقذك من النار وأنت أتعطيه ولا نقبل منه شيء. رحمه الله له محاسن كثيرة وقد يكون له مساوي. كان النصارى قد تولى عليهم وضرب عليهم الجزية لأنهم صمموا على هل بقى على دينه. والله عز وجل يقول أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالنصارى كفار ومن أهل النار واليهود نصارى كفار ومن أهل النار لأن الله أنزل على رسوله أن الذي لا يؤمن به أنه كافر بالله. يقول صلى الله عليه وسلم والله لم يعلى لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي وبما جئت به إلا أكبه الله على وجهه. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا تذهب نفسك يا محمد عليهم حسرات إن الله عليهم ما يصنعون كلهم من حطام جهنم. طلب عليهم الجزية لأنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام ويبقوا على دينهم. تولى رجل عليهم منهم من أعداء الله وأعداء رسوله يسمى مقتول فكذب إلى هارون امتنع من أداء الجزية بل طالبه بالذي أخذه من أسلافه. فلما جاء الرسول رسول مقتول النصراني والملعون عرض عليه الكتاب وإذا يطالب هارون بدفع الجزية وامتنع من الجزية قال لكاتبه اكتب للكافر في ورقته قل بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم والجواب ما تراه دون ما تشاء. لا نقفور كلب الروم لا سلم عليه لأنه كافر ولا أعطاه ورقة من عنده في ورقته من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم والجواب ما تراه دون ما تشاء. ثم أعطاه رسوله ثم جهز الجيوش وقادها بنفسه جهز الجيوش وقادها بنفسه رحمه الله هارون وحاصره وجبعه منع عنه المجازات وهم أن يدهمه في بلاده لكن مسافات كذا وكذا وندفع الجزية وندفع الذي تريد تسر ويدفع الجزية عنده ويدفع أشياء ويرجع هارون القوة فتح الله القوة بقوله عز وجل أرسل عبدنا داود ذا الأيدي للقوة إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه مع داود يسبحنا بالعشي والإشراق الجبال الصم والطير محجورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة والرسل الخطاب عليهم الصلاة والسلام. نعم اقرأ لي المسائل من باب مسائل أولى تفسير إن صلاتي ونسكي إن صلاتي ونسكي ذبيحتي ومحياي ما أحيا عليه من الأعمال الصالحة ومماتي ما أموت عليه من العمل الصالح. من هو؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أمره الله وأنا أول المسلمين. نعم. ثانية تفسير صلي لربك وانحر أمره الله أن يخلص هاتين العبادتين وهي الصلاة والنحر وقيل إنها صلاة العيد وذبح العدد. نعم. ثالثة بداية بدعة من ذبح لغير الله حديث الذي رواه الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا اجعل حذر الدال كسرة محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم. الذين يذبحون للقبور ويذبحون للشياطين أو للجن، هذا لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عندنا هناك في أعمان، أعمان عندهم ولي ولي وشدوا عليه الرحال والدفاع وغير ذلك وكذا وكذا وكذا، هذا مشركين مشركين مشركين مشركين. رابعا لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والديه الرجل غير عن والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والده؟ قال يكون سببا يسب أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه فيسب أمه. وانه وش هذا؟ نعم. الخامسة لعن من آوى المسجد وهو الرجل المسجد، لعن من آوى المسجد وهو الرجل المسجد يجب في حق من جلاله يرتجئ إلى كثير من ذلك. لعن الله من آوى محدثا وهو الرجل يحدث الحدث من زنا أو سرقة أو غير ذلك ثم يأوي إلى واحد حديث يأوي ويمنعه يمنع عنه الحج، هذا لعنه الرسول. لعن الله من آوى محدثا. نعم محدثا انكسر. السادسة لعن من غير منار الأرض. السادسة من المسائل السادسة وهي الرابعة من الباب. لعن الله من غير منار الأرض، هذه أربع كلمات، وهي الرسوم التي تفصل بين حقك وحق الجاهل. نعم. سابعا الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. يعني لا يجوز لعن المعين، لا يجوز للرجل تقول لعنك الله وإن كان مشركا، لأنك لا تدري ماذا يختم له، قد يمن الله عليه ويفتح الله على قلبه ويسر. أما لعن المشركين وكذلك من لعنهم الرسول في هذا على العموم. نعم. لعن الله من ذبح لغير الله. ثامنا لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منارة. نعم. ثامنا هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. الذباب يعني لما قال لهم صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن شهاب، قال عند طارق بن شهاب البجلي، هو البجلي هو والصارق بن شهاب، طيب صارق بن شهاب ومن البجلي رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب، يعني في سبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، يعني في سبب ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ هذا الذباب. قال مر رجلان على قوم لهم صنم. صنم وش قلنا؟ ما نحيط على غير صورة، والوثن ما نحيط على صورة، كلها معبودات المشركين. فقالوا لأحد الرجلين قرب لهذا الصنم، ما نسمح لك تجاوزه حتى تقرب. قال نعم. قالوا قرب ولو ذبابا، فأخذ ذبابا أعطاه إياه وخلوا سبيله فدخل بسبب هذا الذباب لأنه كان مسلم لكن لا شرك بالله. وقالوا للثاني قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فقتلوه فدخل الله. نعم. رجل جاء يطرد رجل، يعني هذا يسوي حدث حسنة، يسوي حسنة حدث زبن على رجل بعمره، وأخذها الرجل ذا وسلمه ولا لمر، كان أمير العشيرة أو أمير الديرة، وعاد هو ولا يدخل في اللعنة دي ولا وراها وراء زبن معه هذا عاد زبن لا يأخذ وقام ودا يأخذ وراه وقال أنا ما طلعت من بره رايد الله الحمد هذا سأل وسلم يا أمير الديرة أمير العشيرة يا أمير الديرة كان هجرة وكان إن دافع عنه فيرفض اللعنة. لا سلمه. وبعدين وصل عليه. أنا أتولى له. أنا أسلم. أنا أسلم وبعدين وصل عليه. في الشيء طال عمرك قبل فيها حوله للشارع وخل عليها الحد وفي الشيء أهل الميت سامح وفي لا إلى تولى أما غيره. أنا أقول أمر غير الله ما أدري. نعم. التاسعة قومه دخل. وش التاسعة؟ ها؟ نعم. لأنه مسلم لكن لما قرر الذباب صار مثل فدخل النار. نعم. كيف صبر الثاني على القتل ولم يوافقه والثاني مسلم ضعيف قرر لهم ذبابا كان سبب انه مات مسلما انه صار من اهل النار. نعم. في شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ماله والنار مثل ذلك. تموت مؤمنا تدخل الجنة تموت مشركا تدخل الجنة. الثالثة عشر أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبد الزر لما قلب لهم الذبات وافقهم بقلبه ويريد التخلص من شرهم لكن خلوا سبيلا أعطاهم ما يريدون لأن هذا الذي يقدر عليه ما عنده شيء. أما الثاني وقف قال ما قضب لي أحد دون الله دون الله عز وجل فضربوا عندك ودخل الجنة. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم. جيب الله أن نقل على هذا. باب يقول المصنف لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله المكان محل صنم أو غيره من معبودات المشركين حراما يذبح فيه لله. ثم استدل بهذه الآية الكريمة ويقوله تعالى لا تقم فيه أبدا. هذا وش هو مسجد الظلام وين مسجد الظلام؟ قرب قريب ما أهون العباد على الله إذا أعطوا ما أهون العباد على الله إذا أعطوا أمره. وإبراهيم يدعو ربه ويقول عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا قليل الرحمة. يدعو ربه ويقول عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا والله من واحد واحد دعاه يرد عليه بسبب نفسه الخبيثة وقلة إيمانه وضعف إسلامه وهو ينظر الناس العين الكمال. اللهم إني أعوذ بك أن أكون في نفسي عظيما وعندك حقيرا. مسجد الضرار لما قدم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من مكة كم عمره؟ 53 سنة. ومتى أوحي إليه؟ 40 سنة. 13 سنة وهو في مكة يدعو الناس إلى توحيد العبادة 13 عام. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. 13 سنة صلوات الله ويدعو الناس إلى توحيد العبادة إلى تحقيق ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. 13 سنة صلوات الله. فلما هاجر طريق الهجرة الذي صلحت الحكومة وفقها الله أحياء لذكره صلى الله عليه وسلم أحياء لهجرته صلى الله عليه وسلم جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء وضعف لهم الحسنات وغفر لهم السيئات. جاء صلى الله عليه وسلم من طريق الهجرة جبال وشعاب وصخور وأوس وكل ما جاء أول ما جاء على أهل قبل وبقي عندهم صلى الله عليه وسلم وأسس مسجد قبل وهو المقصود في الآية لمسجد أسس على التقوى من أوليه هو مسجد. بعض العلماء يقول لا هو مسجد الرسول لكن الصحيح بسبب نزول الآية هو مسجد قباء. وإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى وهو سبب نزول هذه الآية المسجد صلى الله عليه وسلم من أولى من باب أولى المسجد وسبب نزول الآية هو مسجد. هل لكم معنى يا حاج؟ هل لكم معنى؟ هل لكم معنى ولا رسول؟ هل لكم معنى؟ والباص فاضل في الشيخ بارك الله فيك يدعو قدامي وكان سمع كل واحد منا واحد الشيخ. يعني إذا ما سمعتم تحدثون تشربون. إذا ما سمعتم تشربون بالحديث والكلام الله يهديك. أن نقول اسمعوا ولا أقرأوا هذا المثل. إذا سمعتم عمتكم من رحمة وإذا انشغلتم ربما ما تحدث. هذا من يمشي ركبا على وجهه، هذا من يمشي طويلا على سواد كبير. وقول عز وجل أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سعيدة. ما هناك نعيم إلا نعيم القلب، ولا هناك عذاب وشقاء إلا شقاء. فمن يرد الله وان يهديه اراده كونيه قدريه ويشرح صدره، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا من ضيق كانما يصعد. كذلك يجعل الله على الذين لا يرد. فضاق عامر الله وسماه سفر عامر الله اقوامه من المنافقين، فمات طريدا رحيدا عامر بن الله سماه رسول عامر الله. راح لخلفه بن يجري الجنود قتل لهم الله عليه وعلى الله. وجاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقون اصحابه، قالوا يا رسول الله قالوا بادوا بخير الدنيا والاخره وهذا خسر الدنيا. قالوا يا رسول الله انا بيننا مسجدا للضعفاء وللفقراء وللمساكين في الليلة المطيرة وفي الليلة الشافية. قال صلى الله عليه وسلم إن أنا جماعة سفر يريدون أن يأتي رسول فجر إن على جماعة سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله قائد حرية رحمة الله عليه وداه لك لخسران الدنيا والآخرة. ذهب عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك من الصلاة لغزوة تبوك الذي أنزل الله بين قرآن من الخير كعب بن مالك كعب بن مالك وهلاك بن أمية الواقدي وهلاك بن أمية الواقدي مرارة ابن الربيع العامري قرآن إسرائيل يقول قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه كان غفورا. وعلى الثلاثة الذين قلنا ثلاثة كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بعضهم يقول بعضهم لزم البيت نفر وبعضهم الذي كان عنده شجاعة بدأ يسلم على الرسول هل يسلم على الرسول يقول ما أدري هل حرك هاشمتين فسلم السلام أما يحزن. يقول إني أمشي على الأرض ولا يضع الأرض الأول تخيل فإذا ضاقت عليهم الأرض مرة وضاقت عليهم موت وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله تعالى الصدق عن جهل. يا أيها الذين آمنوا صدقوا مع الرسول فأمر المسلمين أن يهجرهم 50 ليلة بعضهم ما استطاع يحفظ لما مر 50 ليلة شهر 20 يوما أرسل إليه فقال اعتزل من شهر قالوا للرسول هل نطلقهن؟ قال رجع الى الرسول قال لا لم يذهبون الى اهله. عشرة ايام ضيقا بعد ضيق اظن امراه واحده واحدهم كان كبيرا طلبت من الرسول ان تهدمه او تهديم قالوا ثلاث رجل قالت هو اضعف من ذلك أو تأتي بطعم الكرام بعد 60 يوما أنزل الله سبحانه فعلى الثلاثة أن المعكرون من العراق يجون كل رسول عدالهم ويستغفر له يقول عز وجل وجاء المهزنون من العراق يقول له وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب. ان هؤلاء الثلاثه فازوا بخير الدنيا والاخره بعد الامتحان. يقولون عند الامتحان يكرم المرء بالنار ربما ان تمتحن هو المجاهر بشهوتك بغضبك بصلاتك بمالك باولادك كل ما شئت تمتحن سبب الامتحان يرفعك الله ولا يرفعك يضعك رسم الحزة ولا يضعك رسم الحزة يضعك حسب الناس الإعلامي حسب الناس أن يقول آمنا وهم لا يتبعون ولقد كذبنا الذين من قبلهم ولا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن قال صلى الله عليه وسلم إنا على جميع سبب ولكن إذا رجعنا إن شاء الله لما أخذ من تبوك ولم يصير بينه وبين المدينة إلا مرحلة مرحلتين أنزل الله جبريل في خبر مسيره فقال الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا كرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنه لكاذب. لا تقل فيه أبدا لا تقل فيه أبدا لمسجد مسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال هكذا يحبون أن يتطهروا فالله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى ورضوان من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار ألم يصير جرى فانهار به في نار جهنم والله لا يزال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم دعا صلى الله عليه وسلم الذين معه من أهل قبر وأمرهم أن يذهبوا قدامه عندما يدخل المدينة ويحرقها هذا فلن تقول لهم لا يا خالد تقول إن العوام هي المطيطة المطيطة طيبة كل خربانة فيها مطيطة إما إلى جنة وإما إلى نار إنما الأعمال بالنية وإنما الحمد لله والله من واحد ضال ولا يدري انه ضال ومن واحد مرتجع ولا يدري انه مرتجع ومن واحد مرتجع شيئا ولا يشعر نعم من ثالث من الضخاص رضي الله عنه قال نظر رجل امين قائلا في اللونه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يرث قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي لبدرك فإنه لا وفاء لبدر في معصية الله ولا فيما لا يملك من أدب. عن ثابت بن الضحاك صحابي جليل رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا شبوة وفي رواية على رأس بوان. لما جاء هذا الرجل يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلى الصحابة فقال بوانا هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يقبل؟ قالوا لو كان فيها وثن منع لأن لا يزعم الجهال أو الشيطان حليم أنه فيه كان فيها. قال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم يجتمعون فيه السنة؟ قال ثبت إليه صلى الله عليه وسلم وقال أوفي لنذرك ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فروى هذا الحديث أبو داود وإسناده عن شخص من أبو داود صلى الله عليه وسلم وإسناده عن وانا وين غير انها هبة من وراء ينظر وقيل انها قريبة من يلم. اولا نبرو جاء الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير فليس مشروعا النذر. إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من الرخيل. النذر عبادة. النذر لله عبادة والنذر لغير الله جد. النذر عبادة لله. حين ذرت الشياطين أو المشركين أو الأصنام أو الأعجاب أصبح مشركين. أصل النذر ليس ما أرغب فيه والرسول نهى عنه وأخبر أن النذر لا يأتي به وإنما يستخرج به من البخيل. لكن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا